قال رحمه الله قوله تعالى يوم ندعو، بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وهذه آية عظيمة يبين فيها حالا سبحانه من أحوال يوم القيامة، ويخبر نبيه بأن يخبر الناس بهذا، اذكر يوم ندعو كل إنسان كل أناس بإمامهم، اذكر لهم هذا يا محمد، واذكر لهم هذا اليوم الذي ندعو فيه الناس أجمعين، كل أناس بإمامهم. والإمام في اللغة كل ما يؤتم به من بني آدم ومقدم في الدين وكتاب وغير ذلك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فعندما نسأله عن قوله يوم ندعو كل أناس ما إعراب يوم، وقد أشرت آنفا إلى هذا، منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فالله يدعو الجميع يوم القيامة بإمامهم، واختلف النحاة في الباء في قوله بإمامهم، فقيل للإلصاق علم هو الأصل في معناها، ولم يذكر سبويه غيره، وأنها لا تفيد إلا الإلصاق، ذكر سبويه المعنى هذا واقتصر عليه، والنحاة ذكروا معاني أخرى لكن هذا أشهر المعاني، فلذلك اقتصر عليه سبويه. ومنه وامسحوا برؤوسكم، أي لاصقوا الأيدي بالرأس حال المسح، مقبلين مدبرين على ما جاءت به السنة. مررت بزيد أي لاصق مرور زيد، أخذت بيده أي لاصقت يدي ثوبه في الأخذ. هذا هو أصل الباء، أنها تفيد الإلصاق، كما في قول وامسحوا برؤوسكم لاصقوا الأيدي بالرؤوس حال المسح. وهكذا أيضا أخذت بثوبه، أي أن يدي لاصقت هذا الرجل عند الأخذ. قد يكون الإلصاق حسيا وقد يكون معنويا، الحس كذيل المثالين، والمعنوي مررت بزيد، مررت بزيد. والنحاة عندهم هذه التعدية، والذي يظهر أنها الإلصاق، لأنه هذا هو المعنى المشهور، متى أمكن حملها عليه أو متى أمكن حملها عليه فلا يعدل عنه، والإمام سبويه قد اقتصر عليه، فالإلصاق حسي ومعنوي. وهنا البال الإلصاق، كما تقول في قولك أدعوك باسمك، فهو من هذا الباب. ومنهم من قال هي للملابسة، وتكون متعلقة بمحذوف تقديره يوم ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم، أي يدعون وإمامهم فيهم متلبسين بهذا الإمام. وهذا قول أيضا جيد محتمل، أنها للملامسة أو الملابسة أو للإلصاق، ويكون على معنى الملابسة ما تقدم، يوم ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم، أي إمامهم معهم يدعون حال كونهم معهم، فتكون الواو هنا الجار والمجرور متعلق محذوف حال تقديرهم متلبسين بإمامهم. والصديق اختار الأول، وأنها الإلصاق، لأن هذا هو المعنى الأصل فيها، متى أمكن فلا يعدل عنه. وقد اختلف أهل التفسير في قوله بإمامهم، من هو هذا الذي يدعى به الناس يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ فقيل المقصود بالإمام هنا الذي يدعى به الناس هو الأعمال، أي ندعو كل أناس بأعمالهم، فالذي يعمل كذا يدعى به، والذي يعمل كذا يدعى به، الذي يعمل خير الذي يعمل شر يدعى به يوم القيامة. وقيل يدعون يوم القيامة بأديانهم أو بكتبهم المنزل على أنبيائهم، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل القرآن، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فتدعى كل أمة بكتابها الذي أنزل على نبيها. وقيل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قيل بنبيهم ومن كان من قدوتهم من أهل الخير أو الشر. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بنبيهم أو بمن يقتدون به، فيقال يا أمة موسى ويا أمة عيسى ويا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم أجمعين، ويقال يا أمة فرعون، يا أمة كذا، يا أمة كذا، من أهل الخير وأهل الشر. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بنبيهم أو بقائدهم، هذا وهذا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بنبيهم أو بقائدهم، يدعون يوم القيامة فيقال ما سمعته، يا أمة عيسى، يا أمة موسى، يا أمة عيسى، يا أمة محمد عليهم الصلاة والسلام، يا أمة فرعون، يا أمة نمرود، يا أمة كذا، يا أمة كذا. كل واحد يدعى بإمامه الذي تبعه يوم القيامة. وقيل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بإمامهم صاحب مذهبهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بصاحب مذهبهم، يا حنفي، يا شافعي، يا مالكي، يا كذا، كل واحد بمذهبه، يا معتزلي، يا جهمي. وهذا قاله بعض أهل العلم وضعفه الصديق، أنهم يدعون بمذاهبهم، كل واحد يدعى بمذهبه، فيقال يا حنفي، يا شافعي، يا معتزلي، إلى آخر ذلك، وكل من كان على مذهب يدعى به يوم القيامة. والأقوال الأولى هي القوية، يوم ندعو كل إمام، كل أناس بإمامهم بعملهم، بدليل فمن أوتي كتابه بيمينه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، لآخر الآية. وهكذا أيضا يدعى كل أناس بأعمالهم، ذاك يدعى بالصلاة إن كان من أهل الصلاة والاستغراق فيها، وذاك يدعى بالصيام، وذاك يدعى بكذا، وأبواب الجنة كما تعلمون. ومنهم من يدعى من جميع الأبواب كالصديق رضي الله تعالى عنه، فتجعل في تلك الجنة كما هو معلوم لها 8 أبواب، ويدعى الناس منها، يدعى الناس منها، أهل الصيام يدعون، وأهل الصلاة يدعون، وأهل كذا يدعون، كل واحد يدعى بعمله الذي استغرق فيه واجتهد فيه، يدعى به يوم القيامة. وقيل بإمامهم، أي بنبيهم وقدوتهم، وقدوتهم سواء كان في الخير أو في الشر يدعى به. وقيل بإمامهم، أي بكتابهم المنزل على نبيهم، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل القرآن، إلى آخر ذلك، كل ناس يدعون بإمامهم. فيا ويح أهل الأهواء، والله على المعاني المتقدمة، سيدعون بأئمتهم من أهل الأهواء، وسيحشرون معهم، سيحشرون معهم، وسيدعون يا معتزلي، يا كذا، وإن كان في ضعف لكن يدعى بالشر الذي هو عليه أيضا، فإن كان من أهل الخير فيدعى بالخير وبإمامه الذي يقوده وهو الخير، وإن كان من أهل الشر سيدعى بإمامه وقدوته الذي أتم به في الدنيا، سيدعى به يوم القيامة، ونسأل الله العافية. ثم قال فمن أوتي كتابه بيمينه، فهذا هو السعيد، فذكر السعداء سبحانه وتعالى بعد أن ذكر دعوة الناس بإمامهم، ذكر السعداء ممن يدعون يوم القيامة، يدعوهم الله سبحانه وتعالى. فمن أولئك المدعوون وهم السعداء من يدعى أو من يؤتى كتابه بيمينه، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون شيئا، ولا ينقصون شيئا، على مستوى الفتيل الذي هو القشرة التي في النواة، لا يظلم، وهذا يعتبر من أقل الأشياء التي يمثل بها في القلة، ولا يظلمون فتيلا، وهي القشرة التي تكون على النواة، ما يظلمها الإنسان أبدا يوم القيامة. فيؤتى عمله، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت حاضرا، وما من الألفاظ العامة، يوم تجد كل نفس ما عملت، نعم، محضرة، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرة، لا واحد يا جماعة، ما عملت من خير محضرة، أحسنت، وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير، كل كبير وصغير مستطر، كله مسطر، الصغير والكبير، وكل إنسان سيدعى يوم القيامة بإمامه، ويرى صحيفة عمله، ويتناول هذه الصحيفة إما بيمينه فإن كان من السعداء، وإما بشماله ومن وراء ظهره إن كان من الأشقياء. والعصاة بأي الأيدي يتناولون صحائف أعمالهم؟ العصاة المجرمين الذين فعلوا الزنا وفعلوا اللواط وفعلوا قطع الطرق، ولا زالوا من أهل التوحيد، ما كفروا بالله. ها؟ باليمين، أحسنت. متى يأخذون الكتاب باليمين؟ ها؟ كيف؟ نعم، قيل هذا بعد الخروج من النار، أما قبل ما يأخذ الكتاب. بعد الخروج يتناول أحدهم كتابه بيمينه فإنه ليس من أهل الكفر، وإنما الذي يأخذ الكتاب بشمال الكافر، صلى الله العافية. هذا قول. القول الثاني أنه بعد الخروج من النار إذا محصه الله بالنار فإنه يتناول ويعطى كتابه ويأخذ باليمين إلى الجنة. والقول الآخر هو عند من؟ أنور. قبل وبعد، يعني يدخل النار يعطى ثم يدخل النار ويخرج بعد ذلك. أحسنت، يعطى كتاب بيمينه ويدخل النار ثم بعدها يخرج. من أهل العلم أن توقف فيهم بالنسبة للعصاة بأي الأيدي يأخذ كتابه، وأظن هنا قول بأنه يأخذ بالشمال. انظر لنا الأقوال التي ذكروها وقد قرأناها أظن على الإخوة. نعم أحسنت، يأخذ كتابه بشماله لكن من أمامه، ليس كالكافر من ورائه. يأخذ كتابه بشماله هذا العاصي لكن من أمامه يأخذه كما يأخذه صاحب اليمين، فهو يختلف عن الكافر في صفة الأخذ. وإلا مع الكافر الفاجر في ما سمعت من الأخذ بالشمال، لكن هو يأخذ من الأمام، يأخذ كتابه بشماله، وهذاك من ورائه يأخذ الكتاب، فهو يأخذ كتابه بشماله على قول بعض أهل العلم لكن من أمامه. والذي يظهر أنه يأخذ كتابه بيمينه إما قبل أو بعد، إن كان من أهل النار إما قبل دخوله أو بعد دخوله، وهذا علامة على أنه ليس من المخلدين إذا أخذه قبل الدخول، هذه علامة على أنه من السعداء لكن تتأخر السعادة، وليس من الأشقياء الذين يخلدون الشقاوة المطلقة، يخلدون في النار. فأخذه قبل الدخول علامة على أنه ليس من إيش؟ من المخلدين في النار، ثم يخرج بعد ذلك. وقيل ما يأخذ إلا بعد الخروج فيأخذ باليمين، والصحيح أنه يأخذ باليمين لكن قبل أو بعد الله أعلم. فالذي يأخذ الكتاب بالشمال إنما هو الكافر، وأما المؤمن فيأخذ باليمين ابتداء أو مآلا أو علامة يأخذ قبل دخول النار على أنه ليس من الأشقياء الشقاوة المطلقة وأنه ليس بمخلد فيها. وهذه مسألة تعرض لها أهل العلم، مسألة أخذ الكتاب بالنسبة للعصاة الذين قد استوجبوا واستحقوا النار، فبأي شيء يأخذون الكتاب على ما سمعت من الخلاف. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال مجاهد وقتادة بنبيهم، وقال أبو صالح الضحاك بكتابهم الذي أنزل عليهم. يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل القرآن، وفي الأول على المعنى الأول، يا أمة موسى، يا أمة عيسى، يا أمة محمد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال مجاهد وقتادة بنبيهم، فالدعوة على ما ذكر بعض أهل العلم، يا أهل كذا، يا أهل كذا، يا أصحاب كذا. وقال أبو صالح الضحاك بكتابهم الذي أنزل عليهم، وقال الحسن وأبو العالية بأعمالهم، كل واحد يدعى بعمله، يا أهل الصيام، يا أهل الصلاة، يا أهل أيضا كذلك الجهاد إلى آخره، كل واحد يدعى بعمله الذي كان يستغرق فيه ومجتهد فيه فيدعى به يوم القيامة. فأهل الجهاد يدعون بالجهاد، وأهل الصلاة يدعون بالصلاة، وأهل الصيام يدعون بالصلاة بالصيام، وأهل الفساد يدعون بأعمالهم الفاسدة، يا أهل الإجرام، يا أهل الزنا، يا أهل كذا، كل واحد يدعى بعمله الذي اشتهر به واستغرق فيه، نسأل الله السلامة. فإن كل عامة يوم ندعو كل أناس كافر أو مسلم يدعون يوم القيامة بأعمالهم، فالذي عمل صالحا يدعى بعمله الصالح، والذي عمل طالحا يدعى بعمله الطالح. قال الحسن وأبو العالية ويا له من خزي والله. فأهل البدع سيدعون بأي بدع؟ بأي شيء يدعون؟ يا أهل السنة سيدعون بهذا اللقب السيء يا أهل البدع. يوم ندعو كل أناس بإمامهم بأعمالهم. فالمبتدع يدعى بأعماله البدعية، والسني يدعى بأعماله السنية السلفية. هذا على هذا القول أنهم يدعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير أو شر. وقال الحسن وأبو العالية بأعمالهم، وقال قتادة أيضا بكتابهم الذي هو فيه أعمالهم. هذا قريب من قول الحسن وأبي العالية، بكتابهم الذي فيه أعمالهم من الخير أو الفساد أو الشر، بكتابهم الذي فيه أعمالهم بدليل سياق الآية. فمن أوتي قوله، فمن أوتي كتابه بيمينه، ويسمى الكتاب إماما كما قال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كتاب يسمى إماما. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنهما، فالقول الأخير هذا بكتابه الذي فيه أعماله يؤيد ما بعد الآية، فمن أوتي كتابه بيمينه، هذا يدل على أنهم يدعون بالأعمال، لأن الله قال بعد هذه الآية مباشرة بعد أن ذكر الإمام فمن أوتي كتابه بيمينه، والكتاب يسمى بإمام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب مبين. هذا قول قوي جدا يدل عليه السياق، لحاق الآية يدل عليه أن الإمام المقصود به الكتاب، كتاب الأعمال، ويدعون بأعمالهم التي في كتبهم وقد سطرت عليهم يدعون بها. والقول الذي هو يدعون بنبيهم يدعون أيضا كذلك بالكتاب المنزل على نبيهم وهو بعيد، فهو كتاب أيضا. وهكذا أيضا القدوة يقال له إمام، الذي يؤتم به كل ما يؤتم به يقال له إمام، فلا مانع من الأقوال التي ذكرت أيضا قبل بنبيهم بقدوتهم وقائدهم، كل هذا قريب، كلهم يطلق عليهم ما ذكر. قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة وهدى. لا إله إلا الله. الرافضة مع من؟ مع من الرافضة سيدعون على هذا؟ ها؟ مع من؟ مع ابن السوداء مؤسس الرفض ومؤسس الشر، سيدعون معه يوم القيامة، فهو الذي أسس الرفض أسس البلاء. والجهمية مع من؟ مع الجهم، كل واحد مع إمامه الذي دعاه في زمنه إلى الخير أو إلى الشر. ونحن نسأل الله أن ندعى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أهل السنة بما كان عليه نبيهم وكان عليه سلفهم، والمرء مع من أحب يوم القيامة، كما جاء عن بعض الصحابة، جماعة من الصحابة، المرء مع من أحب. قال أنس: ما فرحنا بشيء مثل هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أحب أبا بكر، أحب الله، أحب رسوله، أحب أبا بكر، وأحب عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم معدد، فأنا أرجو أن أكون معهم. يقول أنس: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، والمرء مع من أحب، والمرء مع من استجاب لدعوته. والله أنها مصيبة هذا، وتحذير عظيم جدا للناس. هذه الآية فيها تحذير بليغ من سلوك سبيل المجرمين. قال ابن عباس: بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة أو هدى. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. استدلال جميل، وهو يقال له إمام. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إمام زمانهم. وقيل: بمعبودهم. هذا كله صحيح. وعن سعيد بن المسيب قال: كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير والشر. كلها أقوال متقاربة. وقال محمد بن كعب: بإمامهم، يعني قيل يعني بأمهاتهم، وهذا فيه ضعف، هذا استضعفه أو ضعفه صديق، ولا شك أنه ضعيف. يوم ندعو كل أناس بإمامهم بأمهاتهم، لا، بل يوم القيامة كما سيأتي يقال هذه قدرة فلان ابن فلان، هذه قدرة فلان ابن فلان، ويدعى بأحب الأسماء إليه، وهكذا بالنسبة إلى أبيه. الإنسان ما يحب أن يدعى باسم أمه يا ابن فلانة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقال يوم القيامة بعد أن يرفع الألوية تلك لأهل الغدر، يقال هذه قدرة فلان ابن فلان، ولم يقل فلان ابن فلانة. فيوم القيامة يدعى الناس بآبائهم فلان ابن فلان، ولا يقال فلان ابن فلانة. فهذا القول من أضعف الأقوال، يوم ندعو كل أناس بإمامهم بأمهاتهم يا ابن فلانة يا ابن فلانة، هذا مو صحيح. قال محمد بن كعب بإمامهم، قيل يعني بأمهاتهم. وفي ثلاثة أوجه من الحكمة: أحدها لأجل عيسى عليه السلام، والثاني لشرف الحسن والحسين. وعلي لا شك أن له شرف عظيم أبوهما، والإنسان ينسب إلى أبيه كما هو الحال في الدنيا يكون في الآخرة، أن الناس تنسب لآبائهم لا إلى أمهاتهم، وأنه يحوز ما حازه الأب من النسب سواء كان شريفاً أو وضيعاً، يحوز ما حازه. فابن الهاشمي هاشمي، وابن الهاشمية إن لم يكن أبوه هاشمياً ليس بهاشمي، وإنما الناس في أنسابهم لآبائهم، كما هي القاعدة المعلومة عند في الشريعة أن الناس ينسبون لآبائهم في الأنساب لا إلى الأمهات. ولو كانت أمك كما يقال يعني شريفة، وأمك من آل البيت، بل فاطمية وهي أرفع من الهاشمية، وهي هاشمية لكن فاطمية أرفع، فإنك لا تنسب إليها وإنما تنسب لأبيك. إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبناء بنته أبناء بناته ينسبون إليه، إن ابني هذا سيد. فهذه خصيصة أن أبناء البنات ينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من جعل ذلك من الخصائص بدليل إن ابني هذا سيد. ومن عداه فإن الأبناء لا ينسبون إلى الأمهات، وإنما ينسبون إلى الآباء، ومنهم من استثنى البيت النبوي، فأبناء فاطمة نسبوهم إليها فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا فيه ضعف، هذا القول الأخير أنه بأمهاتهم هذا استضعف أهل العلم. وفي ثلاثة أوجه من الحكمة: أحدها لأجل عيسى عليه السلام، عيسى شرفه عظيم، وليس من أجل هذا قال الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا يحتاج لدليل. والثاني لشرف الحسن والحسين، والحسن والحسين أبوهما شريف، فكما دعاهم الناس في حياتهم بأبيهم ونسبوهم إلى أبيهم، ولم يقولوا الحسن بن فاطمة ولا الحسين بن فاطمة، وإنما قالوا الحسن بن علي، ويوم القيامة كذلك ينسبون إلى أبائهم. قال والثاني لشرف الحسن والحسين، والثالث لئلا يفتضح أولاد الزنا. هذه حكم التمست في دعاء الناس يوم القيامة بإمامهم بأمهاتهم على هذا القول الضعيف، من أجل عيسى عليه السلام، ومن أجل شرف الحسن والحسين، ومن أجل أن لا يفتضح الناس، والناس كلهم لهم أمهات، أما الآباء فابن الزنا ما له أب ينتسب إليه، حتى لا يفضح الناس. فالناس يوم القيامة قالوا يدعون بأمهاتهم يا ابن فلانة يا ابن فلانة حتى لا يفتضح الناس. هذا فيه نظر، الله أعلم. انتهينا من تفسير الآية، لكن بقي هذا القليل. قال قوله تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، أي لا ينقص من حقهم قدر فتيل. فما هو الفتيل؟ النواة، القشرة التي على النواة يقال لها فتيل، أحسنت، وهي شيء قليل، وهذا مضرب مثل في القلة عند العرب فإنهم يمثلون به، وهكذا يمثلون في القلة بالنقير والقطمير، وهي من النواة أيضا. النقير هو الخزق هذاك الذي فيها،